نعمل لله فيهدينا أهل التوحيد لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذه السلسلة المباركة في ظلال العرش، وهذا هو لقاؤنا الثاني بعد 20 في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. روى الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق ممن يظلهم الله في ظله. التاجر الصدوق ممن يظلهم الله في ظله. حديثنا في هذه الليلة المباركة إذن عن التجار الأبرار، عن التاجر الصدوق. عنوان الحلقة رسالة إلى أخي التاجر. أحبتي في الله، إنني عندما أتحدث إلى أخي التاجر أتوجه بالحديث من خلاله إلى ملايين المسلمين، إذ أن أكثر الأعمال في التجارة، أكثر أعمال العباد في التجارة. فرسالتي في هذه الليلة إلى عشرات الملايين من المسلمين، إلى كل هؤلاء أبعث هذه الرسالة. حبيبي في الله، أخي التاجر، سواء كنت تاجر قطاعي أو جملة أو مستورد أو تعمل في مؤسسة تعمل بالتجارة، أيا كان مركزك، أيا كانت تجارتك كبيرة أو صغيرة، هذه رسالة مني إليك. أخي في الله، حبيبي التاجر، أوصيك بعدة وصايا. أولا، كن حسن النية، أحسن النية، انوي بهذه التجارة لاستعفاف عن ذل السؤال، انوي بها لاستعانة على الكسب الحلال من أجل إقامة الدين، من أجل كفاية أهل البيت. واعلم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو في الآخرة باطل وبلا ثمرة، وكل عمل من الأعمال المباحة أو من العادات إذا نويت من خلاله نوايا صالحة يتحول من عادة إلى عبادة تؤجر عليها، فتعمل في تجارتك وتجمع الربح وتحصل الدنيا وفي نفس الوقت تحصل ملايين الحسنات، بشرط النية الصالحة. انوي بالتجارة لاستعانة بالكسب الطيب على التمكين للدين، على كفاية أهل البيت، على صيانة النفس من ذل السؤال. قال زيد الشامي رحمه الله تعالى: إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء، حتى في الطعام وفي الشراب. لما أكل أنوي بهذا الطعام نوايا صالحة، أنوي به أداء حق الجسد الذي أوجبه الله علي وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم علي عندما قال: إن لجسدك عليك حقا. أنوي به تقوية البدن، لأن النبي قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أنوي به الاستعانة على طول القيام والركوع والسجود. أنوي نوايا صالحة حتى في نومي، حتى في نومتي، حتى في قومتي، حتى في طعامي، حتى في شرابي، حتى في حركاتي، حتى في سكناتي، هنا تنقلب العادات إلى عبادات. وكان ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. أخي التاجر، وصيتي الأولى لك: واحد، أحسن النية، انوي بعملك لاستعفاف عن ظل السؤال، كفاية الأهل مؤونتهم، لاستعانة بالكسب الطيب لعز الإسلام وللتمكين للإسلام. وصيتي الثانية لك: لا بد ويجب وحتما أن تتعلم فقه البيوع. كل تاجر واجب عليه أن يتعلم فقه البيوع، وإلا وقع في الحرام شاء أم أبى. مش أنت شغال تاجر مستورد، عندك محل تبيع وتشتري، تقلب المال بالبيع والشراء بغرض الربح؟ ما هي دي التجارة، التجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء بغرض الربح. مش أنت تاجر كبير مستورد، تاجر صغير، تاجر جملة، تاجر قطاعي، لازم تتعلم فقه البيوع. اقرأ في كتب الفقه في هذا الباب كتاب البيوع، ولو قراءة مختصرة، يعني هات مثلا كتاب الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي، وهات كده كتاب البيوع واقرأه. ارجع إلى العلماء في أي مسألة يشكل عليك فيها في بيع أو شراء أو تعامل مالي، ارجع واسأل، ابحث عن المحاضرات وعن العلماء الذين يتكلمون في هذه المواضيع، حتى لا تقع في الحرام، حتى لا ينبت جسدك من السحت، حتى لا تطعم أولادك حراما. لازم. احنا عندنا في قناة الرحمة والحمد لله اثنان من كبار أهل العلم يتكلمون في هذه المواضيع، دكتور علي السالوس أستاذ في هذه المسائل الاقتصادية التي تتعلق بالبيع والشراء وبالمعاملات المالية. اسأل، واظب على هذه المحاضرات، واجب عليك أيها التاجر أن تتعلم هذا العلم. الدكتور أيمن خليل يتكلم في فقه البيوع، سجل هذه المحاضرات، اقعد وتعلم، لابد، وإلا وقعت في الربا وفي الحرام شئت أم أبيت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخرج إلى سوق المدينة ومعه الدرة العصاية، ويسأل الباعة في بعض مسائل فقه البيوع، فمن أخطأ علاه بالدرة، وقال: لا يبع في سوقنا إلا من تعلم هذا العلم، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. تعال أنت النهاردة أخرج إلى أي شارع فيه تجارات، واسأل التجار، اسأل الباعة عن بعض مسائل البيوع، قل له: يا عم الحاج، هل تعرف معنى البيع بالعينة؟ هل تعرف الفارق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ هل تعرف حكم البيع بالتقسيط؟ هل تعرف هذه المسائل؟ تعال وقف بياع النهاردة وقل له: تعرف يا عم الحاج الفارق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ فضل ايه؟ هينولك بالكفة في وشك على طول، ما يعرفش حاجة. يا كل تاجر، واجب عليك أن تتعلم فقه البيوع، وإلا وقعت في الربا شئت أم أبيت. هكذا قال عمر: لا يبع في سوقنا إلا من تعلم هذا العلم، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. ثلاثة: أوصيك حبيبي التاجر أن تحسن التوكل على الله عز وجل. ما هو التوكل؟ التوكل على الله أن تأخذ بكل الأسباب ثم تفوض النتائج على رب الأرباب، فإن حدث لك ما ترجوه تنسب الفضل لله، وإن حدث لك ما لا ترجوه بعد بذل الأسباب لا تحزن ولا تقع في لوم المقادير، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أحسن التوكل على الله. اعلم أن الله عز وجل أمر المؤمنين بالسعي في الأرض من أجل طلب الرزق، من أجل ابتغاء مرضات الله، فقال عز من قائل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انتشروا، خذوا بالأسباب، توكلوا على الله عز وجل. وقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، اتحركوا، خذوا بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال عز من قائل: فإذا عزمت فتوكل على الله. وروى الإمام أحمد والترمذي والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يا سلام، خذوا درس التوكل من العصافير، تعلموا التوكل على الله من الطيور. العصفور يستيقظ باكرا جدا مع تنفس الصبح، مع إشراقة الفجر يخرج من عشه، يطير، يأخذ بالأسباب، يبحث في الأرض، يسعى، يضرب في الأرض. العصفور لعنده وزارة هيمضي فيها ويزوغ قبل ميعاد الانصراف بساعتين، ولا عنده دكان هيفتح بابها، ولا عنده تجارة، ولا عنده مصنع شغال فيه، ده خارج على الله كما يقول العامة، لكنه يأخذ بالأسباب، يستيقظ باكرا ويبحث في الأرض فيرجع وقد جبره الله. يغدو خماصا، المخمصة يعني المجاعة، خماصا جلدة بطنه ملصقة بجلدة ظهره من الجوع، يغدو يخرج بدري خماصا ويروح يروح بطانا قد امتلأت بطنه من رزق الله ومن فضل الله. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. النبي يقول لك خل عندك كرامة، ما تعيش عالة على الناس، ما تبقاش عالة على غيرك، إن شاء الله تلم حطب، تاخد حبلك على ظهرك وتطلع الجبل تجيب حطب وتبيعه، أحسن ما تروح لواحد ربنا وسع عليه وطريق ماء وجهك على عتبات بيته وتقول له اديني ومن فضلك ولو سمحت وربنا يبارك لك، اما انه يديك واما انه يصرفك. ام الله يديها الصحه بتقول: اعمل بقرش وحاسب البطال. اه والله النهارده احنا ما عندناش ازمه بطاله بقدر ما عندنا ازمه تنابله. عندنا في مصر ازمه تنابله في بعض الاعمال ب 600 جنيه و 700 جنيه في الشهر. منطقة العاشر من رمضان أصحاب المصانع يبحثون، تكلم شاب النهاردة لك هيعملوا لي إيه دول؟ أكثر من شاب شفعني لآتي له بعمل، فجئت لبعضهم بأعمال، ده ب600 في الشهر، ده ب500، ده ب700، ولا واحد عجبه. هيعملوا لي إيه 700 جنيه؟ أصرف لي 200 جنيه مواصلات يبقى لي 500، هيعملوا لي إيه؟ فهو واحدة لا زوجة لا ولد لا إيجار لا كهرباء لا تليفون لا لا لا، ما هيعملوا ليه؟ أنا راجل معايا بكالوريوس زراعة قسم ذرع ويجة، إيه يعمل 600 جنيه؟ عايز ورقة وقلم ومكتب يا ابني، اشتغل إن شاء الله تجمع قمامة، إن شاء الله تحتطب لو كان في عمل بالحطب اليوم. أي عمل مهما كان بسيط ما دام حلال فهو شرف ونيشان، بدل ما تاخد المصروف من ماما، بدل ما تبقى عالة على غيرك. اسمع كلام حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله يسأله أعطاه أو منعه. إحنا مش درويش، إحنا ديننا مش دين دروشة، نحن أمرنا أن نضرب في الأرض وأن نعمر الأرض وأن نجمع الدنيا وأعيننا على الآخرة، وألا تشغلنا الدنيا عندما نجمعها من حلها عن الآخرة. إحنا أم التوكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إحنا مش درويش. النبي بيقول لك لو القيامة قامت وفي إيدك أصل نخلة الصغيرة الفسيلة اغرسها. طب يا رسول الله ده النخلة عايزة 5 سنين والقيامة بتقوم، أنت مالك؟ اغرسها، ستؤجر على هذه النية الصالحة. وقال الفاروق عمر كلمة رائعة حلوة قوي، اكتبوها. قال الفاروق عمر: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نايم في البيت شخيره صعد إلى سطح القمر وبيقيم الليل ويصوم النهار وقاعد عوطلي، يا رب ارزقني. طب ما اتحرك وقول ارزقني، اسعى وقول ارزقني، امشي كما أمرك الرزاق وقول ارزقني. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يبقى أوصيك أخي التاجر بحسن التوكل على الله. أنت هالتاجر في إيه؟ عايز أعمل مشروع يا عم الشيخ. من التوكل على الله أن تحدد نوع المشروع وتعمله دراسة جدوى وتستخير ربك وتستشير أهل هذه الصنعة وتأخذ بكل الأسباب وتقول توكلنا على الله. 4، أوصيك بإصلاح عقيدتك. بعض إخواننا التجار لما يلاقي كده السوق مريح كما يقولون يقول للصادق بتاعه: يا ابني هات لنا شوية بخور وبخر عشان الرزق يجي. هو البخور بيجيب رزق يا عبد الله؟ طب تعتقد أن هذا النبات الذي يحرق فيخرج منه ريح طيب هو ده يجيب الرزق؟ هذا معتقد فاسد. واحد تاني يقول لك امسح المحل بعرق حلاوة ربنا هيكرمك. واحد تالت يقول لك لا اغسل المحل بمية بملح ربنا هيديك. واحد رابع يقول لك يا سلام بقى، لو مسكت عرسة صحية ودفنتها تحت عتبة المحل ربنا هيقول لك خد. الكلام ده مش جايبه من عندي ولا بألف، كل هذا رأيته بعيني وسمعته بأذني من التجار من الباع من أصحاب المحلات. وأنا قبل ما بتكلم في الموضوع بعمله دراسة كويسة. هذا كله معتقد فاسد يا عبد الله. هناك مفاتيح شرعية للرزق، ما هي؟ 1، تقوى الله. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. 2، من الأسباب الجالبة للرزق الأسباب الشرعية. 2، الاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال الإمام القرطبي: هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والمطر. شكى رجل إلى الحسن البصري من الفقر، قال: استغفر الله. واحد بيقول له: عملية ناشفة، بعنا الحديدة. مش على الحديدة، بعنا الحديدة من زمان. قال له: استغفر الله. شكى له آخر عدم الإنجاب، قال: استغفر الله. شكى ثالث جفاف البستان، قال: استغفر الله. قال رابع: الأرض أجدبت، قال: استغفر الله. فقيل له: في هذا؟ قال: والله ما هذا من عندي، إنما من القرآن. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. أنا أخوك أبو محمد من سوريا، على طول بكلمك بس للأسف بعض مرات التليفون يظل مشغول مشغول، ما يحصل الشرف أنه بكلمك مرة ثانية. والله يا شيخ سامحني يا أبو محمد، حياك الله وحيا الله على سوريا. الله يحييك، والله أني أحبك في الله إن شاء الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك، وإن شاء الله الأعمال اللي تقومون فيها أنت وقناة الرحمة إن شاء الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. اللهم أمين. الله يسلمك يا شيخ. لو سمحت بس بسألك في عندي سؤال يعني. هات. في شو اسمه كلمة إذا كان متوفي وكلمة المرحوم، جائز هذا الكلام ولا اسم المتوفي؟ حاضر أجيبه إن شاء الله. وفي شغلة ثانية يا شيخ، سؤال ثاني الله يخليك. تفضل. بالصلاة الجمعة، نحن بنصلي صلاة الجمعة. نعم. في بين الإقامة والصلاة في دعاء يدعونه بالمسجد ويقيمون صلاة الجمعة 4 ركعات بعد الاثنين يعني. يا ريت يعني بس تبينون هالسوالف هاي، تعرف ان هذه مفيده لمنطقتنا يعني بالمنطقه الجهل شوي. حاضر اجيبك يا ابا محمد ان شاء الله. وجزاك الله خير يا شيخ، والله يوفقك دنيا واخره ان شاء الله. يا رب يا رب. اما قولك عن الميت المتوفى فلا اشكال فيه، لا تقل متوفي، الذي يتوفى هو الله، الله يتوفى الانفس، قل المتوفى. اما قولك عن الميت المرحوم فان كان بصيغه الدعاء ترجو له الرحمة يعني فلا بأس، إنما إذا قلت المرحوم بصيغة الجزم فنحن لا نتألى على الله، لا نقطع لأحد بالرحمة بالجنة إلا لمن ثبت فيه نص. دعاء بين الأذان والإقامة في يوم الجمعة ودعاء جماعي وبيصلوا بعد الجمعة 4 ركعات، هذا عمل بدعي، هذا عمل بدعي، والله أعلم. السلام عليكم. طيب نستأنف. قلت من الأسباب الشرعية ثالثا للرزق صلة الرحم. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي عايز ربنا يوسع عليه، اللي عايز ربنا يرزقه، اللي عايز ربنا يكرمه يبارك له، اللي عايز ربنا يبارك له في عمره ويكتر له في ماله ويوسع في رزقه عليه بصلة الأرحام. 4 الإنفاق في سبيل الله، أنفق على اليتامى، أنفق على المساكين، أنفق أنفق أنفق أنت على أصحاب الحاجات، ربنا يوسع عليك. أيوة، قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. أنفق يعني في مرضات الله، ربنا ينفق عليك يعني يوسع لك في رزقك. 5 من الأسباب الشرعية في الرزق الدعاء، وكان من دعاء النبي: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هناك أسباب شرعية كثيرة لكن هذه تذكرة وإلا فليس هذا موضوعي. الوصية 5 لحبيب التاجر: أوصيك بحسن الخلق. التاجر المسلم أمين، مش غشاش ولا حرامي، التاجر المسلم صادق بيبين عيوب السلعة قبل مميزاتها، التاجر المسلم سمح في البيع والشراء، التاجر المسلم بيغض بصره، مش دي كلها أخلاق؟ طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله بخير. أنا ياسر من سوريا. حياك الله وحيا الله أهل سوريا. جزاك الله كل خير عن البرنامج الماتع. أعزك الله. الله يسلمك. أهل سوريا تجار شطرين. بارك الله طيبين. بارك الله فيك. وفيك. شيخنا الفاضل يعني فتيا إذا تكرمت علينا. تفضل. الله يزيد فضلك. أنا بدي أفتح مشروع تجاري. حصلت على تمويل من شخص لفتح محل ألبسة شرعية ورجالية وأطفال. جميل. وإن شاء الله كله مجال شرعي، يعني ليس فيه أي إن شاء الله أي لبس في الموضوع. ممتاز ممتاز. ولكن ممول هذا المشروع اللي بيعطيني التمويل في ماله شبهة، هو كان موظف في مكان مسؤول أو كذا، يعني في شبهة في أصل المال. فما الحكم؟ يعني أنا أريد إن شاء الله على يعني بما تفضلتم أن أنوي إن شاء الله أنه أنوي الاستعانة على قضاء الأمور إن شاء الله، يعني النية إن شاء الله خير إن شاء الله. إذا تكرمت علينا يعني بفتية أنه مصدر قد يكون في المال شبهة، ويعني في هو أكيد يعني في شبهة، ولكن لست يعني متأكد أنه يا ترى المال كله حرام أو نسبة فيه معينة. حاضر، جزاك الله كل خير. بارك. وكل الناس الحمد لله تحبك جدا يا شيخنا. الله يحبك ويرضى عليك، صلى الله عز وجل أن يضع لي ولك القبول في الأرض، اللهم أمين. إنسان سيدخل معي في تجارة وأنا يعني مستشعر أن ماله فيه شبهة أو فيه شبهة، يعني ماله مختلط، لا إثم عليك، اعمل ولا إثم عليك إن شاء الله، لك بركة هذا المال وعليه شؤمه، ولعل عملك معه فيه استنقاذ له من الحرام الذي وقع فيه، وأوصه بأن يتخلص من المال الحرام الذي في ماله، أو يكثر إن لم يعلم ما مقداره، يكثر من إخراج الصدقات، لأن التاجر قد يقع في حرام والصدقات تطهر ماله من هذا الحرام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، جزاك الله خير. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا شيخ. انا طالبه منك الدعاء بس يرزقني بولد صالح، وتدعو للزوج ان يتوب علينا التدخين. اسال الله ان يتوب. جزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله. ربنا يتوب على زوجك من التدخين، واساله عز وجل ان يهبك ولدا صالحا يجعله لك قره عين في الدنيا والاخره، اللهم امين. اتصال يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. معك احمد من فلسطين، ممكن بالله اسال شويه اسئله؟ تفضل يا احمد، حي الله اهل فلسطين، اسال الله ان يحرر ارض فلسطين. امين. ربنا يجزيك خير يا شيخ. والله انا تاجر، وجيت بتاجر عن طريق اللي هو الحدود، بجيب بضاعه وببيعها. نعم. فبدي اسال بالنسبه لهي التجاره، ان شاء الله تكون تجاره حلال. وبعدين بالنسبة اللي هو الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. نعم. عاوز أفهم القصة، يعني الغرض من الحديث، يعني ممكن يخش في التجارة ولا لا يا سيدي الشيخ؟ حاضر، بارك الله فيك. حاضر. بعدين في عندنا نقطة التجار اللي بحاولوا يخربوا على التاجر، فإيش رد الإسلام على القصة هذه؟ أو ممكن نحط عراقيل في طريق التاجر؟ حاضر حاضر، بارك الله فيك. أما حاضر أجيبك، اسمع الجواب. أما حديث إنما الأعمال بالنيات فلا يكفي أن أجيب عنه في كلمة، لكن أنا قلت التاجر إذا نوى نوايا صالحة في تجارته يؤجر يؤجر. إنما أنا أعذك إن شاء الله أن تسمع كلاما طويلا في شرح هذا الحديث، لأن هذه السلسلة المباركة يعني أشرفت على النهاية، أو أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وإن شاء الله السلسلة القادمة إن شاء الله ستكون شرح الأربعين النووية. عايزين نتعلم بقى أكثر من 40 حديث من أحاديث النبي، نقف مع كل حديث في حلقتين أو ثلاث أو أربع أيا يكون الوقت، نفصل فيها تفصيلا إن شاء الله تعالى. وتاجر عن طريق الحدود لا بأس، ما دامت التجارة حلال، صلى الله يفرج كربكم وأن يزيح همكم، اللهم آمين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ مسعد، ربنا يبارك فيك وينفع بك يا رب الإسلام والمسلمين. الله يرضى عليك. ربنا يخليك يا شيخ، ادعي لنا ربنا يجعلنا من الربانيات ويهدي أولادي ويحفظهم من القرآن. أسأل الله عز وجل أن يعطيك سؤلك وخيرا من سؤلك. ربنا يديك العافية يا رب. بس عندي لك سؤال يا شيخ، احنا عندنا غيط، وحضرتك انا بروح الغيط دون، فساعات بيتعثر وجود الماء، بتبقى الميه مش موجوده في البحور خالص، وطبعا انا بصلي بالنقاب وانا قاعده عشان ما ينفعش كتير الجلح حوالي، حضرتك لما يتعثر وجود الماء وانا اكون بعت حد يجيب ميه من البيت وبيتنا بعيد جدا مسافه ساعه رايح وساعه جاي، فالميه دي انا اتاخرت لحد اخر الوقت يعني فاضل على المغرب نص ساعه. فانا ذهبت وجبت ميه جبت تراب من الارض وتوضيت بيه وكده، فمش عارف حضرتك يجوزي ولا لا بعيد الصلاه ولا لا. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بتقول انا في الغيط ومفيش ميه اتوضى خالص، وعشان اجيب ميه ببعت الواحد يروح بيروح ساعه جاي وساعه رايح. في حواليكوا جيران ممكن تجيب من عندهم ميه؟ لو في جيران خدي من عندهم. لا مفيش خالص، وحته ارض محذوفه، وتقول المغرب فاضل عليه دقائق ويؤذن المغرب ولم اصلي العصر، ان كان ذلك كما تقولين فتيممي وصلي، والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله. طيب مستأنف. قلت أوصي أخي التاجر بأن يكون حسن الخلق، نحن أمة الأخلاق، نبينا بعث ليتمم مكارم الأخلاق. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان تاجر وكانوا بيلقبوه بالصادق الأمين، هذا قبل البعثة، بل هناك دول دخلت الإسلام عن طريق أخلاق التجار المسلمين، فأين أخلاق التاجر المسلم؟ طيب معنا اتصال، معلش. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. جزاكم الله كل خير. وإياك. لو سمحت نطلب منك الدعاء لفقيد عندنا الشيخ ماهر، ولو سمحت في زوجتي اللي بتبقى بنته شافته في المنام في رؤيا، فممكن تفسرها لنا لو سمحت؟ والله يا أخي الكريم أنا لا أفهم في تفسير الأحلام، وتأويل الأحلام علم، أسأل الله أن يهبني هذا العلم، لكن على أي حال أسأل الله أن يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ مرتضى؟ أيوة يا فندم. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير يا شيخ مرتضى. الله يرضى عليك. أنا والله ما شاء الله يعني بيك، ربنا يبارك فيك، مبسوطة جدا بكلام حضرتك. الله يعزك. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا زوجي مسافر. ومسافر يعني لمدة سنة. نعم. بس أنا فعلا يعني الحمد لله يعني الموضوع ده مأثر عليا شوية نفسيا يعني. نعم. لأني أول مرة يسافر أنا زوجي بقى لي معاني أطفال وكده، الأمر ده صعب عليا. نعم. فأرجو حضرتك إن أنت تزيدي لي. وفي سؤال تاني الله يبارك لك. عفوا ما فهمتش السؤال. أنا زوجي مسافر. أنا عرفت القصة، سؤالك إيه بقى؟ حضرتك تدعي لي بس إن أنا يعني أثبت وكده إن أنا أصبر على سنة. الله عز وجل يعني أن يثبتك وأن يجمعكما على الخير. الله يبارك لك. ممكن سؤال تاني؟ تفضلي. حضرتك انا سمعت من شيوخ يعني افاضل حضرتك ان كلمه تبقي طالق يمين معلق، فعايز اتاكد من حضرتك ان فعلا تبقي طالق يمين معلق يعني. انا زوجي بيحلف عليا مثلا تبقي طالق لو عملت كذا، تبقي طالق لو عملت كذا، ولكن بنيته مش طلاق. حاضر. اسمع جواب. اليمين المعلق على شرط عند الائمه الاربعه يقع متى وقع شرطه، لكن انتصر شيخ الاسلام ومن نحى نحوه الى القول الثاني، وبه يفتي معظم مشايخنا، إن اليمين المعلق على شرط يسأل فيه عن النية، فإن نوى به طلاقا وقع طلاق، وإن لم ينوي به طلاق ففيه كفارة يمين، والله أعلم وأعلى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. شيخ مسعد. اتفضل. وإني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يرضى عليك. كنت عايز رقم تليفونك علشان اكلمك في موضوع تاني. الله يرضى. طيب خدوا حالا من الكنترول. استاذنا المخرج محمد البطريق هدولك من الكنترول ان شاء الله. او الاستاذ عبد الكريم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله كل خير يا شيخ موسى. الله يرضى عليك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول، انا بشتغل في شركه من اللي هم بيسموها اللي هي نظام الشجره. وفي حاجة تانية اللي هي مثلا بيبقى فيه فرق في البضاعة يعني 2 جنيه 3 جنيه كده، برضو كنت عايز اسأل ان هم دول حلال ولا حرام. طيب حاضر، تابع معايا ربنا يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، ربنا يبارك فيك يا شيخ. الله يرضى عليك. انا كنت بقى انا بقالي حوالي اسبوع كده الحمد لله ربنا اكرمني ولبست النقاب الحمد لله، بس للاسف والدي يعني رافض ومنعني يعني منعني من دخول البيت، حتى قال ان هو مش هيجي لي ومش هيجي لي تاني هو عامل مشاكل جامده يعني. ف يعني انا عايزه عماله حاولت معاه وجوزي حتى زوجي موافق وحاول معاه كتير يعني ان هو يقنعه بحاجه زي كده وان هو مش هيشوفني مثلا. او انت لبستي النقاب ليه يا اختي؟ لبستي النقاب ليه؟ اقتنعت ان هو فرض يعني. خلاص لبستي النقاب لان اقتنعتي بالقول القائل انه فريضه وابوك سخط عليك لانك فعلت فريضه. ما هو بقى لا ترضيه في معصيه الله. فيعني هو انا كده مش بعاق؟ هو ما لا لست عاقه. وانا لو ابويا قال لي مثلا خد هات لي علبه سجاير قلت له اسف السجاير حرام. قال لي قلبي وربي غضبانين عليك. اقول له قلبك لكن ربك لا، لان ربنا حرم الدخان. فانت لبست النقاب اقل ما يقال فيه انه فضيله، يعني صنعتي امرا طيبا. ايوه. فهل لو هو فضيله مثلا يعني وهو لا تخلعي اثر عليا وخلاني مثلا يعني اقلعه او كده يبقى انا كده اثبتي لا تخلعيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ولو كل اب قال لابنه انا غضبان عليك لحد ما تحلق دقنك، انا غضبان عليك لما تقلع النقاب، وبعدين شويه انا غضبان عليك لما تقلع لحد ما تقلع الحجاب. ده هو حتى قال انا اعتبرتك متي وما خلاص. اسال يعني الله ان يهديه. لا تطيعيه في هذه المساله، ومع ذلك اوصيك بالبر وبالصحبه والمعروف، وتحاولي معاه مره واثنين وثلاثه ومليون. ربنا يهديه. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. من فضلك ليا حضرتك سؤالين. اتفضلي. دلوقتي انا محافظه في دار تحفيظ قران، ويعني ساعات بكون عايزه اضبط الحلقه فبيحصل من بعض الاخوات مخالفات ان هم مثلا يجي متاخرين، او يحصل مثلا منهم كلام في اثناء الحلقه او كده، او مثلا يبقى في اهمال في وتقصير في الحفظ وكده. فبرسم بروح ده بقول لها مثلا الا تيجي متاخره تاخد 9 جنيه غرامه يعني. لا بس. وهم بيبقوا يعني بيبقوا متقبلين ده، وهم عارفين انا ما باخدهاش منهم حاجه، انا بديها للدار صدقه. وفي واحده اختي قالت لي لا ده كده المال ده حرام، وان الشيخ محمد حسان قال ان المال ده حرام. انا بصراحه ما سمعتش الشيخ محمد. انا ما سمعت الشيخ محمد قال هذا. وانا مبلغ علمي ان هذا التعزير للزجر والتاديب والمال ده هيروح صدقه لدار الايتام او دار التحفيظ، انا لا اجد فيه غضاضه. لا باس ان شاء الله والله. طب السؤال الثاني حضرتك، ايه حكم الشيخ اللي عشان يعطي سند للاخوات للاجازه يعني بياخد مقابل الجزء 800 جنيه؟ يعني بيتعامل بالجزء ب 800 جنيه، يعني في النهايه ختمه القران تبقى ب 24000 جنيه. الله اكبر. فيعني هل ده حرام ولا حل؟ ونصيحه للاخوه اللي بيتاجروا بموضوع السند دوت. جزاك الله وجزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد اذنك كنت عايز اسال سؤال. اتفضل. انا حضرتك فاتح محل يعني بقاله تجزئه يعني كويس، والحمد لله الناس يعني واخده عني فكره كويسه في المعاملات، بس احيانا بقع في بعض الاخطاء غصب عني، يعني ببقى واقف لوحدي وبيبقى في ضغوط، فبقع تقع مني اخطاء يعني في حساب في حاجه ناقصه بتاع، فالبعض بيكون فكره غلط يعني او يفهم الواحد غلط، فببقاش عارف ازاي اصحح المفهوم ده عند الناس. طيب في حضرتك سؤال تاني بعد اذنك. اتفضل. انا حضرتك المحل مثلا ايه ما بقدرش احسب القدر المال اللي عندي قد ايه، واللي داخل لي قد ايه، واللي خارج لي قد ايه، فبقدرش احسب زكاه المال، فعلى قد ما ربنا ما بيقدرني كل ما حد مثلا بيقابلني ويكون محتاج بديله. حاضر. فهل انا كده سليم ولا في حاجه ثانيه؟ حاضر هقول لك ان شاء الله. طيب ناخد اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. جزاك الله خير عنا يا شيخ. واياك. بالله يا شيخ ودي اسال على صور رهن الارض، انا رهن ارض عندي، فعايز ان كان حرام ولا حلال. حاضر. مشكور جزاك الله خير. بارك الله فيك. اما رهن الارض فحلال. انك ترهن ارضك عند حد وتاخذ مال وينتفع هو بهذه الارض الى ان ترد له الرهان فلا اشكال، وينتفع وينتفع، لانه لو لم يصلحها ستبور سيضيعها. واحد رهن بقره عند واحد ب 10000 جنيه مثلا، ب 5000 جنيه. البقره مرهونه عند عمرو، هل عمرو هذا له ان ينتفع بحلابها له ان ينتفع بها لانه سيطعمها سيعالجها ان مرضت؟ والله اعلم. اخويا اللي عنده محل قله تجزئه بيقول ساعات بيحصل اخطاء في الحساب، اذا حصلت بغير قصد فلا اثم عليك، لكن عليك ان ترد الحق الى صاحبه اذا استطعت ان تصل اليه، فان عجزت فتصدق، أكثر واحد بقوله أكثر من الصدقة التاجر، لأنه قد يقع فعلا في كسبه حرام بلا قصد. زكاة، زكاة يحسبها إزاي؟ أنا فتحت المحل مثلا واحد رمضان، جبت بضاعة بعشر تلاف جنيه مثلا خلصة، واحد رمضان السنة اللي بعده هشوف في بضاعة في المحل بقد إيه، في بضاعة بخمستاشر ألف مدفوعة الحساب، ومعك نقد قد إيه، معايا نقد عشر تلاف كمان، يبقى طلع على الخمسة وعشرين ألف، على كل ألف خمسة وعشرين جنيه. طيب ما أنا مديون بخمس تلاف برة، يبقى اخصم خمسة من اللي عليك، وليه ألفين برة مضمونين ومعاد سددهم قبل أن أخرج الزكاة في هذا العام، يبقى أحسب الألفين في الذي لك ومضمون كأنه معك، واللي لك ومش مضمون لما تقبضه أخرج زكاة سنة ماضية، والله أعلى وأعلم. أستأنف يا شباب، أقول أوصي كل تاجر بحسن الخلق، التاجر المسلم صادق لا يكذب، أمين لا يخون لا يسرق. سيدنا محمد زين التجار، كان العرب مسمينه الصادق الأمين، لقبوه بالصادق الأمين، ما جربوا عليه كذبا ولا خيانة أبدا صلى الله عليه وسلم. هناك دول، أقول أكرر، دول دخلت في الإسلام بسبب أخلاق التجار المسلمين. إن ديننا عظيم، ولكن أين نحن من عظمة هذا الدين؟ هل نحن بأخلاقنا على مستوى عظمة أخلاق هذا الدين؟ أيها التاجر كن أمينا، الأمانة هي رأس مال التاجر المسلم، الأمانة رأس مال التاجر المسلم. إذا كان التاجر غير أمين فليعلم أن فيه ثلث نفاق، من صفات المنافق وإذا حدث كذب، من صفات المنافق وإذا أتمن خان، من صفات المنافق وإذا وعد أخلف. كن أمينا، أمين في إيه؟ واحد في إظهار عيوب السلعة، لازم تظهرها، لازم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأعجبه، فأدخل يده فوجد بللا فقال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء. قال: فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. النبي يقول أنا بريء من كل تاجر غشاش يخفي عيوب السلعة، أنا بريء منه. واحد يبيع تمر وموششه شكله حلو كده، النبي حط ايديه جوه لا معطم ومبلول، قال له ايه ده؟ قال له استاذ المطرة مطرت، يعني يا اخويا مطرت جوه البلح بس. قال له: فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ياه، تروح تشتري فاكهة من عند تاجر تلاقي كده ما شاء الله موشش كده القفص وموشش كده العربية والفاكهة شكلها يفرح، تشتري تروح البيت تلاقي نصها معطم، يكتب لك التسعيرة كده، بيبيع بطيخ هو بطيخ، يكتب لك التسعيرة كده الكيلو بجنيه، شايف انت بيبيع كده جنيه واحد كده قد عمود الجامع واحد. طيب تروح انت بقى عامل عنطرة قدام زوجتك، اوزن لي يا ابني بطيخة عشرة كيلو، يوزن عشرة كيلو تطلع عشرة جنيه، يقول لك: لا لا انا عايز 15. الله، ليه يا عم؟ هو جنيه اهو. يقول لك: تعالى بص كده، بص في خمسة مكتوبة جنب الجنيه. طبعا الخمسة دي محتاجة ميكروسكوب، محتاجة منظار جاليليو، عايز عدسة مكبرة وشق البطيخ والسكينة في ايده، لازم تدفع ولا هيشق بطنك. مش ده غش، مش ده تدليس، مش ده خداع، مش ده مكر، مش ده حرام. اخوانا التاجر المسلم امين. واحد يبيع لبن ويخلطه بالمية، معظم اللبن النهاردة عبارة عن مية متعصى لبن، ايه ده؟ احد باعته اللبن في الماضي كان تاجر عنده بقرة يحلبها ويغش اللبن بالماء، فأنزل الله سيلا لم يهدم في القرية اي بيت، السيل شال بس البقرة كده وتردى بها من شاهقة فعجنت، فقال أولاده: يا أبانا إن الماء الذي كنت تجعله على اللبن جمعه الله لك عنده سيلا فأذهب رأس مالك. خليك أمين، تبقاش تلك منافق، ما تغشش، أظهر عيوب السلعة، تبيع الحاجة المعطنة والحاجة العفنة والحاجة المخلوطة بالماء والحاجة اللي كلها معايب، حرام عليك حرام. محمد بن سيرين، واسمع هذه أعجب من الخيال، ابن سيرين كان تاجر زيت، اشترى صفق الزيت باربعين ألف درهم، جت زقاق الزيت ملت المخازن، فقال لخادمه ائتني بزق، فجاب له زق زيت، قال له افتح نشوف كده، فتح وبيصب كده، فنزل مع الزيت بعض فار، دي الفار، رجل فار، دماغ فار، حتى من فار نزلة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نصنع الآن؟ قال الخادم نرق هذا الزق، نرمي الزق ده في المجاري ونبيع الباقي بقى. قال وما يدريني لعل الفأر عصر مع الحب في المعصرة، أنا جالي بعض فأر بقيته في ايه معرفش. قال إذا نعيده إلى التاجر. قال وما يدريني لعله لا يتقي الله فيبيعه للمسلمين. قال وماذا نصنع يا إمام؟ قال أرق كل زقاق الزيت وغرم وسجن في هذا الدين. تاجر عنده دين، ياما الناس شاب عدغش، ياما ياما قبض على واحد بيبيع لحم حمير ونشر هذا في الجرائد، ولحم كلاب ونشر هذا في الجرائد، ما هذا؟ التاجر المسلم أمين بيراقب ربنا. بائعة اللبن في زمان عمر لما قالت لها أمها قومي واخلط اللبن بالماء، قالت ألم ينهى عمر عن هذا؟ قالت وأين هو؟ إنه الآن لا يرانا. فقالت إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. كن أمينا يا عبد الله، كن أمينا في الميزان فلا تسرق في الميزان. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وربنا قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا تعرفون إن ربنا أهلك أمة، أمة ربنا مسحها عشان كانوا حرامية في الميزان؟ مدين قوم شعيب ربنا مسح بهم الأرض ليه؟ عشان كانوا كفر وحرامية في الميزان، حرامية. سيدنا شعيب يقول لهم وهذا في القرآن يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا تاجر اوعى تبخس الناس، واحد جاي يبيع لك تلكته، جاي يبيع لك كذا لانه مزنوق وانت عارف، والحاجة جديدة لنج ولسه شريها من عندك من جمعة، اشتراها بألفين تاخدها بألف، يا راجل لسه بكسها يا راجل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، اتق الله في دينك. أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه جاءته امرأة بثوب، وكان تاجر قماش أبو حنيفة، قالت اشتري مني هذا بمئة درهم، قال يساوي زيادة. عمرك شفت في حياتك تاجر بيشتري وبيرفع على سعر البياع؟ يا عم اشتري الثوب بمئة درهم، قال يساوي زيادة. قالت ادفع مئتين وأكون لك شاكرة، قال يساوي زيادة. قالت يا سلام لو دفعت 300 الله يبارك لك، قال يساوي زيادة. قالت أتهزأ بي وأنا امرأة عجوز؟ قال لا، ولكنه يساوي 400 درهم، وقد قال نبينا الدين النصيحة. كن أمينا في إظهار عيوب السلعة، كن أمينا في النصح للمسلمين، كن أمينا في الميزان، كن أمينا فلا تبخس الناس أشياءهم. اثنين، أوصيك بالصدق، أوصيك بالصدق. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. خليك اكسب كتير من غش المسلمين، غش المسلمين وستف بكاوي على بعض، غش المسلمين وخلي عندك ملايين، والله ربنا ما هيبارك لك، والله ما هيبارك لك، هيسلط عليك الأمراض والداء والبلاء والضنك والغم والهم. انت بتحارب ربنا؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وروى مسلم في صحيحه حديثا والله العظيم يرعب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من دول خابوا وخسروا. قال: المنان بما أعطى، منان يجيب لك حاجة يقعد يزلك بيها، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر، يقعد يحلف لك ميت يمين، الله العظيم بالله طالله أنا كذاب، تحلف بربنا كذب عشان الدرهم والدينار، يا عبد الدرهم والدينار. ومنهم من يكثر من الحلف بالطلاق، التجار كتير منهم بيحلفوا بالطلاق، يجي يبيع لك عليا الطلاق بالثلاثة، طلاق بالثلاثة، مراتي تحرم علي، طلاق طلاق، ده انت طلقت 300,000 طلق، امسك لسانك. قولك لا انا عامل حسابي، اصلا انا قبل ما اخرج من بيتنا قلت عليا الطلاق بالثلاثة، كل طلاق احلفه النهاردة ما يتحسبش. يا واد يا زكي، ده على مذهب مين ده؟ ده على مذهب مين؟ شفت البخاري؟ كان تاجر برضو البخاري، جاءته تجارة فانطلق إليه التجار قالوا إن ربحك في هذه التجارة 5,000 دينار. قال: اتركوني إلى الغد أنظر في أمري. قالوا تجار غيرهم تاني يوم قالوا نكسبك فيها 10,000 دينار. قال: ارجعوا، لقد جاءني بعضكم بالأمس وعرض علي أن يربحني 5,000 دينار وقد نويت أن أبيع لهم ولست أنا بمن ينقض نيته. يا سلام، قال أنا نويت، وأنا مش الواحد اللي بينقض نيته، ده النهار ده بقى التاجر حط إيده في إيديك وقاري الفتحة كما يقولون ومشاهد وعامل ورق وينقض لو طلع له جنيه زيادة، إلا من رحم الله عز وجل. أوصيك أخي التاجر ألا تبيع حراما، اوعى تبيع خمرة، اوعى تبيع سجاير، اوعى تبيع أي حاجة حرمها ربنا عليك. سادسا أوصيك ألا تحتكر سلعة، تلم السوق الأرز مثلا كله عندنا بس وأقعد أمص في دماء المسلمين، السكر أجمعه كله عندي بس وأحط أسعار وشيب المسلمين، الحديد كله أنا بس اللي أتصرف فيه وأشق على الأمة، الذهب كذا كذا حرام. احتكار الطعام، الطعام حرام. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ. خاطئ مش يعني غلطان، خاطئ يعني مرتكب خطيئة. تحتكر الطعام سيما في وقت الأزمات، تحتكر الطعام عشان تغالي على الأمة وتمص دماء المسلمين. قال رسول الله: من احتكر طعاما فهو خاطئ، يعني مرتكب خطيئة. أمريكا بترمي القمح في البحر ليه؟ عشان تحافظ على قدرته الشرائية، عشان تستعبد به الشعوب، هذا احتكار أيضا، هذا احتكار. ثامنا أوصيك يا تاجر أن تكثر جدا من الصدقة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ممكن فلوسك يجي لك فيها كسب حرام وانت مش عارف، الزكاة والصدقات تطهرها دائما وأبدا. تاسعا ولا عاشرا أحبب لإخوانك التجار ما تحبه لنفسك. في صفقة هتكسبك قول لأخوك يكسب معاك، قول له مش أخوك، مش مسلم، مش أخوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رواه الطبراني في الكبير والحديث صحيح. روى البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عاشرا أوصيك بالرضا والقناعة، تبقاش عبد الجنيه، خلي الدنيا في إيدك مش في قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، وفي آخر الحديث: تعس وانتكس وإذا شيك قال انتقش. ارضى، ما تبقاش طماع جشع. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثة. ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. 11 أوصيك يا تاجر وأنت في سوق الدنيا ألا تغفل عن سوق الآخرة. الصلاة في أوقاتها، ما اسمعش الأذان وسيب الصلاة والعمل عبادة، دي عبادة للشيطان كده. الصلاة في أوقاتها. وصف ربنا أهل الإيمان فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعني والشراء. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجروا مع الله وانت في سوء الآخرة وانت في سوء الدنيا اوعى تنسى سوء الآخرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. التاجر المسلم لا يقدم تجارة الدنيا على تجارة الآخرة لأن ذلك يفسد الصفقة ويذهب بالربح. قال تعالى اسمع الآية دي يا كل تاجر أصبح عبد للدرهم والدينار انشغل بالدنيا عن الدين انشغل بالدنيا عن الآخرة اسمع ربنا بيقول إيه. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عثمان في وقت الشدة لما جاءته التجارة وعرض عليه التجار أن يربحوه في الدينار 7 دنانير 7 أضعاف الصفقة مكسب. قال جاءني تاجر وعرض علي زيادة قالوا من؟ قال رب العالمين الحسنة عنده 10 أمثالها اللهم إني وهبتها لفقراء المدينة بلا ثمن ولا حساب. وانت في سوق الدنيا كن من الذاكرين. السوق ده مكان محتل من الشيطان ينصب إبليس فيه رايته. أكثر من الذكر شغلك. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وربنا قال لنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض اشتغلوا بقى واجتهدوا وابتغوا من فضل الله وبعدين واذكروا الله كثيرا. وانت في سوق الدنيا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي صحيح الجامع حديث صححه الألباني وضعفه غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة وبنى له بيتا في الجنة. كذا أوصيك وأنت في سوق الدنيا يا تاجر بغض البصر. غض بصرك قلت أصل التجارة شطارة ولازم يبقى لساني حلو ولاغي الزبون واضحك مع دي وهزر. لا أنت محترم أنت مسلم غض بصرك. أخيرا أوصيك أن تكون سمحا في البيع وفي الشراء. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. دي أخلاق المسلم التاجر. ما تبقاش صخاب بالأسواق ما تقعدش تزعق وتهيص اصبر عند الشدائد إن ممكن ربنا يبتليك في فلوسك. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والفقر من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ممكن يحصل لك حاجة التجارة ما تجيبش إلا تخسر تتسرق. يبقى الصبر عند الشدائد والرضا والشكر عند الكرم عندما يكرمك الله عز وجل. أخيرا بجد الوصية كل تاجر لازم يكتب وصية ليه عند فلان كذا علي لفلان كذا، لازم يكتب لازم. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وروى مسلم من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا فوصيته مكتوبة عنده. ثم عليك أخيرا بحسن الطلب. واحد دفع كمبيالات اتأخر شوية أنظره، قال لك عندي ظروف، معلش خليها الشهر اللي بعده. قال رسول الله: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع ده، كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. هذه وصايا في رسالة سريعة لكل من يعمل بالتجارة. أسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا. نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا.